فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر القعر تقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من قبائح وخصال اليهود عليهم لعنة الله، ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة، فكان آخر شيء نقف معه وعنده وقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه آيات كما قلت هي تتحدث عن اليهود، وإن كان الحكم فيها عاما لأن القاعدة التي تحكمنا ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم الله، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أنها تنصب بداية على اليهود الذين كان يتحدث الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآيات الكريمات. وقلت إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يصف اليهود والنصارى في مواطن من كتابه الكريم بأنهم أهل كتاب، إلا أن هذا لا ينفي عنهم الكفر كما يعتقد بعض الناس. بعض الناس مما تقول عنه كافر، هو من أهل الكتاب، هو كافر ومن أهل الكتاب، يعني وصفه بأنه كتابي لا ينفي عنه ليه؟ لا ينفي عنه الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فوصفه بأنه كتابي هذا لا ينفي عنه الكفر، فمعنى أنه كتابي هو يؤمن بكتاب وهذا لا ينفي عنه الكفر، لأن عقيدته في الله سبحانه وتعالى إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إيمان ضائع، فهو لأجل عقيدته في الله ولأجل كفره بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرا. فوصفهم الله سبحانه وتعالى أولا بالكفر فقال إن الذين كفروا، وصفهم الله سبحانه وتعالى ثانيا بالظلم الذين كفروا وظلموا. قلت إن اليهود قد ظلموا أنفسهم لما حرموا أنفسهم الإيمان بالقرآن وبالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فبهذا ظلموا أنفسهم حيث عرضوها للنار وللتهلكة، وظلموا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كذبوا ولم يتبعوا فقد ظلموه، وظلموا الناس حينما صرفوهم وصدوهم عن الحق بل وشوهوا لهم الحق، فما علمهم بأن النبي حق وأن القرآن حق إلا أنهم صوروا الناس أن القرآن باطل وأن النبي كاذب، وبهذا ظلموا الناس حيث صرفوهم عن الحق. هؤلاء الحكم فيهم من الله سبحانه وتعالى، من قال لم يكن الله ليغفر لهم. يأتي بعض الناس ويتكلم يقول هل هذا يعني أن الله أغلق في وجوههم الباب؟ فلو جاءني الآن رجل من اليهود وقال لي أنا أريد إن شاء الله تعالى أن أصلح ما بيني وبين الله، أقول له إن الله لا يغفر لك؟ قل له هذا، ماذا يكون المعنى؟ البعض قال إن هذه الآية تؤخذ ومعها الآيات الأخرى بمعنى لم يكن الله ليغفر لهم إن لم يتوبوا، إن لم يتوبوا حيث إن الله سبحانه وتعالى علق عدم المغفرة على عدم التوبة. مفيش توبة مفيش مغفرة، مفيش توبة يبقى مفيش ايه، مفيش مغفرة للكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما قال لا يغفر أن يشرك به، بتوبة ولا من غير توبة؟ من غير توبة. أما لو كانت هناك توبة فالله يغفر حتى الشرك. فماذا كان أبو بكر وماذا كان عمر؟ كانوا ايه؟ وماذا كان خالد ابن الوليد؟ كانوا ايه؟ فلما تابوا تاب الله عليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن هنا كما قلت قال بعض أهل العلم لم يكن الله ليغفر لهم إلا إذا تابوا. تفهم دي منين؟ من باقي آيات القرآن الكريم، من باقي آيات القرآن الكريم. فهذه آية عامة، هناك آيات خصصتها بأن عدم المغفرة يكون إذا عدمت التوبة، أما إن وجدت التوبة يبقى في مغفرة إن شاء الله. تمام، هذه واحدة. البعض الآخر يقول لم يكن الله ليغفر لهم، آية لم يكن الله ليغفر لمن علم منهم أنهم سيثبتون على كفرهم وظلمهم. فقد يتحدث الله سبحانه وتعالى عن طائفة أنها لن يغفر لها وأنها لن تدخل النار، لن تدخل الجنة وستدخل النار، لأنه ثبت في علمه ثبوتهم على الكفر. فيبقى لم يكن الله ليغفر لهم، أي من ثبت على كفره وظلمه في علم الله. واضح المسألة؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في حق أبي لهب وهو يدب على وجه الأرض وهو حي، قال سيصلى نارا ذات لهب. قلت طب مولش عائش يا ربه، طب مولش ما ممكن يتوب؟ قال مش هيحصل، لأنه ثبت في علمي أنه لن يتوب، وفعلا ظل إلى أن مات لم يتوب، ولقي الله على كفر وكان مصيره إلى النار، وكان مصيره إلى النار. يبقى إما أنك تأخذ قول الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، إما أن تأخذها من خلال الآيات الأخرى يبقى إن لم يتوب ممكن، وإما أن تأخذها من خلال لم يكن الله ليغفر لهم إن ثبتوا على كفرهم وعلى ظلمهم وثبت في علم الله هذا. خلاص واضح المسألة كده؟ يبقى ودام الأمر كذلك يبقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ولا ليهديهم طريقة. وإحنا قلنا من ذي قرن أن الذي يعلم الله عنه أنه أحب الكفر وألف الكفر فإن الله يثبته عليه، يختم على قلبه ويصم أذنه ويعمي بصره، خلاص أحببته ثبت عليه وثبت فيك إن شاء الله. خلاص فلا تستحق الهداية من الله سبحانه وتعالى، ونفي الهداية هنا هو نفي هداية التوفيق. احنا قلنا من قبل ان في هداية ارشاد وهداية توفيق. هداية الارشاد كما قال علماء العقيدة هي تتحقق لكل الناس، الله سبحانه وتعالى ارسل رسله هادين لمين لكل الناس. هادين يعني ايه؟ يعني يرشدونهم الى الحق. قالوا لبعض الناس واخروا عن بعض الناس، ارشد الناس جميعا، فهذه هداية الارشاد. فمن اخذ بها أخذ بها استحق أن يعني يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهداية التوفيق، يوفقه بقى. خلاص. ومن لم يقبل هداية الإرشاد لم يستحق أن يأخذ هداية التوفيق. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة، يبقى ولا ليوفقهم إلى طريق. خلاص استحب العمى على الهدى، خلاص انتهي، خليكم في العمى. يبقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم إيه طريقة، لكن هيجي في الآخر هياخدهم ويخلي ملائكة تسوقهم إلى طريق معين، طريق هداية إلا طريق جهنم. بس هو ده اللي هيدلهم عليه ويوصل إليه من يأخذونهم إليه إن شاء الله، يأخذوهم من الناكر. فالملائكة تسوقهم إلى جهنم والعياذ بالله إلا طريق جهنم أعاذنا الله منها. وجهنم اسم من أسماء النار، احنا قلنا إن أسماء النار كثيرة جدا ومتعددة، فتسمى السعير وتسمى جهنم وتسمى النار، وسميت جهنم لأنه كما قال بعض العلم هي من الجهم، والجهم والتحطيم، فالنار تحطم وتأكل كل ما فيها، كل ما فيها، حتى ولو ألقي فيها حجر وقودها الناس والحجارة، فالكل يجهم فيها يحطم ويؤكل فيها والعياذ بالله، إلا طريق جهنم. قال إيه بقى؟ دم كافر خالدين فيها أبدا. خب بالك بقى، أحيانا تجد كلمة الخلود دون أن تقيد بأبدا، وأحيانا تجد الخلود معها أبدا. قالوا لو إني ودباء الحتة اللي أثاروها لما جاء قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الخارج مخرجين واخدين من الآية دي أن أصحاب الكبائر والمعتزلة مخلدون في النار. الخوارج يقولوا كفروا والمعتزلة يقولوا ما كفروش، وهم في منزلة بين المنزلتين، لكنه نص القرآن على قاتل النفس، وقاتل النفس مرتكب لكبيرة، فالقرآن قال في حقهم خالدين إيه؟ خالدين فيها. أهل السنة قالوا لا، الخلود ها هنا يراد به طول المكث. طول المكث يعني إيه؟ يعني طول المكث يعني طول المدة، المكث يعني المدة، طول المكث يعني طول المدة، خلاص يراد به طول المدة ولا يراد به التأبيد، إذ أن التأبيد لا يفهم من كلمة خالدين، فخالدين تفيد طول المكث، التأبيد يفهم من قوله خالدين فيها إيه؟ أبدا. ولو كان خالدين يفيد التأبيد يبقى إيه فائدة من القرآن يرجع ويقول ها أبدا، كأنهم كان القرآن يقول فيها أبدا أبدا، مدام خالدين هتساوي أبدا يبقى هنكتفي ها بأحد اللفظين، لكن كل القرآن يذكر اللفظين هذا دل على أن الخلود يعني شيئا والتأبيد يعني شيئا آخر. فدايما تجد أبدا دي في حق مين؟ أهل الكفر، في حق أهل الإيه؟ أهل الكفر. وخالدين دي ممكن تأتي في حق مرتكب الكبيرة، حيث أنها تشير إلى طول مكثه في النار، ولا تفيد تأبيدا، ولا تفيد إيه؟ تأبيدا. فمن هنا قالت الآية إلا طريق جهنم إيه؟ خالدين فيها، ها؟ هنا بقى استحق أن يقال إيه؟ ها؟ أبدا، لأنهم أهل إيه؟ لأنهم أهل كفر، خالدين فيها أبدا. يقوم يطرأ سؤال على الذهن، ويجي بعض أولئك الذين يعني تسبح عقولهم، يقول لك تعالى يا أخي الكافر يخلد في النار، تقول له يقول لك طيب ايه فائدة هذا الخلود؟ اذ كان الواحد اذا القي في النار ما هي الا لحظات وتزهق روحه، يموت مش كده ولا ايه؟ ولا عايش. طب هات واحد حط في وسط حريقه كده يعيش قد ايه؟ يعيش قد ايه؟ ها؟ قد ايه يعيش؟ 5 دقايق 10 دقايق نص ساعة، المهم لازم في النهاية يموت. طيب إذا مات هل يشعر بألم؟ ها؟ لو مات يشعر بألم؟ الألم شيء لا يصل إلى الجسد إلا إذا كان في الجسد روح. يقول لك طيب ربنا يتكلم عن أهل الكفر ويقول ادخلوا النار، أيوة خالدين إيه؟ خالدين فيها. قل له أيوة. يقول لك إيه ما فائدة هذا الخلود إن كان سيموت فيها؟ خلاص إن كان سيموت فيها. تقول له يا أخي مين قال لك إنه هيموت؟ ده هم ولادوا يا مالك ها ليقضي علينا ربك، والحديث بيقول ان ملك النار سينادي في النار يا اهل النار خلود بلا موت. فده مين اللي قال لك انه هيموت؟ يقول لك الله، يعني واحد يلقى في النار ومش هيموت؟ اه. قال لك طب افرض حتى يا اخي ما ماتش، ده معلوم حتى العلم الحديث بين هذا أن مراكز الحس في الجلد، في الجلد، ولذلك إذا احترق الجلد أو تبلد لا يشعر صاحبه بالألم. طيب خلي واحد جلد روح مفقفق كده روحه مسكين المقص ها وقاعدين يصيبه ها سيسموها البؤبيشة دي كده، بيحس الاب؟ الاب جربها كده تلاقيها الجلد كده اتحرقت والصح ولا حاجه، خلاص الجلد ما دام احترق ماتت فيه مراكز الحس او تبلد. التبلد ده تبص تلاقي واحد ايده اللي بيمسكوا الفاس الفلاحين على طول دول الفاعليه والحدادين، يقول لك طلع له كله في ايده، ده مش كله، ده الجلد، الجلد ده الكله ده نتيجه ايه؟ ان الجلد ده مات. مات يعني ايه؟ خلاص مراكز تحس فيه ها قضي عليها. فتبص ايه يمسك الشاي مولع وتستغرب مش حاسس، فحمايه مش عارف ايه مولع مش حاسس، وبعدين يجيب مقص ولا موس لما يكون الكله ده في صباع الرجل، بقى مقص ولا موس مقص ولا موس ويعمل ايه؟ ها ويقعد يقطع في الكلو ده. ما حدش فيكم قال الكلو عامل فيه كده ابدا؟ ها؟ ما يحسش. طب تعالى الجلده ثانيه في جلدك وشرطها كده تستحمل؟ مش ممكن. وانت عمال تجزر في الكلو ده وما انتش دريان ليه؟ المراكز الحس اللي فيه ايه؟ ماتت، فمراكز الحس بتموت. فقال لك طيب هما لما يدخلوا النار والجلود هتحترق المراكز الحس فيها هتموت. قول له بعيد يعني هو ده اللي شغلك قوي؟ قول له طب اسمع ربنا ليه؟ كلما مضجت استاوت ماتت فيها مراكز الحس، جلودهم بدل لهم جلودا غيرها. ليه؟ قال شوف تعبير القرآن بقى، ليذوقوا العذاب. يبقى مش هتحقق انه يشعر بالألم ويشعر بالعذاب إلا إذا بدل الجلد. يوم يستغرب كده يقول لك يا يعني رقم واحد هو يدخل النار فلا يموت، اه، ورقم اثنين كل ما جلده يحترق يجيله جلد ثاني؟ يقول له اه. يقول لك يا اخويا ازاي ده يحصل؟ شوف الآية ختم الديبة، وكان ذلك على الله السلام يسيرا. اسألش يا اخوي، اسألش يا حبيبي، شوف ختام الآية سبحان الله، قرآن في ختام الآية كأنه حسم هذا السؤال وأجاب عن هذين الأمرين. كيف يلقى في النار فيحيا؟ كيف كلما يحترق جلده يأتيه جلد؟ كيف يحدث هذا؟ فيأتي قول الله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. الفاعل مين؟ الله. ده شيء صعب مستحيل. كان ذلك على الله يسير. خلودهم في النار حياة بلا موت، جلود تبدل. كان ذلك على الله كان ذلك على الله يسيرا. الله سبحانه وتعالى يريد لهم أن يعني ينجي كل واحد منهم نفسه من هذا العذاب ومن هذا الخلود في النار. فجاء نداء الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فجاءت الآية ولم يخص فيها اليهود وحدهم، وإنما جاء الخطاب لكل الناس: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. شوف، دعوة لليهود ولغير اليهود، كل الناس: نجي نفسك من هذا، لا طريق لك للنجاة إلا بأن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي محمد فقط. هو إيمانك به سيجعلك تؤمن بكل الرسل وبكل الكتب. احنا في واحد صح له إيمان إلا بهذا؟ فشوف، وما يجيش بقى دع قول يا يهود، لا، صحيح والكلام موجه ليهم، ولكن الدعوة في هذا الأمر دعوة عامة لكل الناس. هنا ملحظ إن وإحنا قلنا في بداية تفسير سورة النساء، قلت لكم إن الجماعة اللي جلسوا يفرقوا بين قرآن مكي قرآن مدني، قالوا إن من خصائص القرآن المكي أن يأتي فيه النداء يا أيها الناس، وإن من خصائص القرآن المدني أن يأتي فيه النداء يا أيها الذين آمنوا ويا أهل الكتاب. خلاص، فالله كده فيقول إن أي آية فيها يا أيها الناس اعتبرها آية مكة. يقول لهم لا، ده كلام غير دقيق، بدليل إن في قرآن مدني ودي الخطاب فيه يا أيها الناس في أول سورة النساء، فاكرين؟ يا أيها الناس، ودي هنا هو يا أيها ليه الناس، مع أنها سورة مدنية ولم تمنع من يا أيها الناس. وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والقرآن مدني، القرآن مدني. صحيح بقى السطر الثاني صح، إن يا أيها الذين آمنوا لم تنزل ولم تأتي إلا في القرآن المدني، يا أهل الكتاب لم تأتي إلا في القرآن المدني، لأن هم الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. لكن يا أيها الناس كما جاءت في القرآن المكي جاءت في القرآن المدني. فلو أردنا أن ننصف نقول أنه غالبا، هذا التعبير الصح، غالبا تكون يا أيها الناس في القرآن المكي غالبا، ولكن ده لا يمنع ورودها في القرآن كما في هذه الآية. فدي طبعا يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، الرسول المراد بالرسول بأمين مين؟ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لأن هذه الآية ما نزلت إلا في الوقت الذي كان المبعوث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. من كانوا قبله قد رحلوا إلى الله ولم يأتي نبي بعده. فيا أيها الناس قد جاءكم الرسول، جيب إبا قلب الحق من ربكم، يجيب الحق. فالبعض قال جاء بالحق أي جاء بدعوة الحق، بيدعوهم إلى إيه؟ إلى عبادة الله وتوحيده، وهذا حق والله، وهذا حق، حق حتى عقلا، بقول بقى حق حتى إيه؟ عقلا. فعقلا العقل ممكن كل صنعة لابد لها من ده كلام العقل، ابعد حتى عن الشرع قال ده كلام العقل، يبقى لابد أن يكون هناك صانع، وهذا الصانع لا يمكن أن يكون مصنوعا ولا يمكن أن يكون له شريك في الصنعة، وإلا لاختلفت الصنعة ولا حدث تضارب في الكون. ولذلك قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يبقى هو كل صنع لها صانع، والصانع لابد أن يكون واحدا، فيبقى التوحيد ثابت عقلا، وهذا الصانع لابد وأن يريد شيئا أو أشياء من خلقه، يبقى مدام يريد أشياء من خلقه في أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه تغضبه. طب أنا هعرف ده إزاي؟ شوف ترتيب العقل. طب أنا هعرف ده إزاي؟ يبقى لابد وأن يأتي رسول، مش كده؟ عشان يقول لي بقى ماذا يريد ربي مني، إيه اللي يرضيه وإيه اللي يغضبه. والرسول لابد وأن يأتي بمنهج افعل ولا تفعل، فلا بد من كتاب. يبقى ترتيب عقلي ولا مش ترتيب عقلي؟ يبقى حق، يبقى حق، يبقى قد جاءكم الرسول بالإيه؟ بالحق، يبقى دعوته حق، يبقى دعوته حق، دعوته حق، والكتاب الذي جاء به ها حق، حق ليه؟ قال والله الكتاب كان بين أيديكم تحداكم وحدثكم بالغيب، لما حدث القرآن بالغيب ما استطاعوا أن يكذبوه، ولا حتى أهل الكتاب قالوا ده كذب، ما قدروش، ما قدروش، ولما أخبرهم بما في أنفسهم ما استطاعوا أن يكذبوه، مالوش مش ده اللي جواه، ما استطاعوا، ما استطاعوا، وجاء بما فيه الخير، افعل ولا تفعل كله أخلاق وقيم وكذا وكذا وكذا، تصون المجتمع وتحفظه. وبعدين ليس فيه اختلاف ولا تعارض ولا تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن ثبت بالحجة أنه حق، يبقى قد جاءكم الرسول بالإيه؟ بالحق من ربكم، ومدام جاء بالحق يبقى إيمانهم إيمان عناد، أنت حينما تعرف الحق وتخالفه تسمى معاندا، اوكي، عارف الحق ومع ذلك مصر انك ما تلتزمش بيه، يبقى ده اسمه ايه؟ عناد، والعياذ بالله عناد. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول دعوا عنكم العناد فآمنوا خيرا لكم، اي يكن ايمانكم خيرا لكم. ليه؟ كفرهم يؤدي إلى النار والخلود فيها، وإيمانهم يؤدي إلى الجنة، فأي الأمرين خير؟ يبقى فآمنوا خيرا إيه؟ خيرا لكم. أنا قلت من قبل إن حينما يأتي أمر من آمر يقول افعل كذا، فإما أن تعود منفعة هذا الأمر على الآمر، وإما أن تعود على المأمور. قلنا ده من قبل، قلت لما اجي اقول لك ها اسقني، يبقى المنفعه عايده على مين؟ علي انا والله، يبقى تعود عاده على الآمر. وحينما اقول لك ذاكر صلي صم، يبقى المنفعه عايده على مين؟ على المأمور. يبقى تاره تعود منفعه الامر على الآمر، وتارة تعود منفعة الأمر على المأمور. فلما قال الله لهم فآمنوا خيرا لكم، هل يا ترى منفعة هذا الإيمان تعود عليهم أم تعود على الله؟ فالله أثبت أن المنفعة تعود عليهم، إذ أن الله غني عن إيمانهم، فقال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. يبقى الله غني عن هذا الإيمان، هذا الإيمان لا يحقق له مصلحة ولا منفعة، وكيف يحتاج إلى شيء وهو الغني عن كل شيء؟ فهو الذي له كل شيء في السماوات والأرض خلقا وملكا وتسخيرا. كل ما في السماوات والأرض خلق مين؟ الله، فله الكل خلقا. كل ما في السماوات والأرض ملك مين؟ ينفع بيه. فأثبت هذا التعبير أنه غني عنا وعن إيماننا، إذ أن كل ما في السماوات والأرض ملك له، له ملك له خلقا وملكا وإيه؟ وتسخيرا. وتسخيرا خلاص. يبقى إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعلم من آمن ممن كفر، وهو حكيم حيث أرجأ الكافر وأرجأ المؤمن إلى الآخرة. يسيب الكافر يكفر زي ما هو عايز، تمام، والمؤمن يطيع ويلتزم، ولحكمة أرادها الله أن يؤجل العقوبة والأجل إلى الآخرة. كذلك هو الحكيم في محاسبة هذا وفي محاسبة ذاك سبحانه وتعالى. هنا كما قلت حديث الآيات عن اليهود وعن فضائح اليهود وعاقبة اليهود يكون قد انتهى، فبقي طائفة أخرى من أهل الكتاب، هم من؟ أهل النصارى. تضحك ليه؟ في حاجة تضحك؟ في حاجة تضحك؟ إيه اللي بيضحك؟ فأقول هم النصارى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول لك الله: طب أنت قلت إن الحديث هيأتي على النصارى، مش كده؟ الآية ما قالتش يا نصارى، الآية قالت يا إيه؟ يا أهل الكتاب. فأنت لماذا، واحد سألني يقول لك، فلماذا خصصت هذا القول بالنصارى وحدهم؟ وأهل الكتاب بيشمل النصارى وبيشمل يهود، فلماذا خصصت النصارى وحدهم؟ أقول لك، طيب مش مع الآية: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ها، إنما المسيح عيسى بن مريم، خد بالك بقى، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إيه؟ فآمنوا بالله ورسوله، ورسله، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. مين يقول كده؟ مين يقول ثلاثة؟ مين يقول ثلاثة؟ ولا تقولوا ثلاثة. مين يقول ثلاثة؟ ها، يبقى السياق لمين؟ يبقى السياق لمين؟ فسياق الآية والخطاب فيها موجه إلى من فسدت عقيدتهم في عيسى وقالوا بالحلول وقالوا ثلاثة ولم يقل هذا إلا النصارى. يبقى من هنا يا أهل الكتاب في أول الآية قلنا إنها تخص من؟ تخص من؟ في أول هذه الآية تخص من؟ تخص النصارى. خلاص، تخص النصارى. يبقى عرفنا ان انتهى الحديث عن اليهود، جاء الحديث عن النصارى، وخاطبهم الله بانهم اهل كتاب، وهذا كما قلت لا ينفي عنهم اهل الكفر. ويا اهل الكتاب كلمة عامة اريد به الخاص، وهم النصارى، بدليل ايه؟ سياق الايه. طيب يبقى يا أهل الكتاب هتساوي يا نصارى. إيه المطلوب بقى؟ ألا تغلوا في دينكم. الغلو بقى، الغلو، الغلو ذلك لما يجي عندك سلعة سعرها يعلى عن الحد المعقول تقول ايه؟ غلي، مش كده؟ فما هو الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد المعقول. يبقى هو خرج عن الحد ليه؟ حتى اللي يقبله العقل، حتى اللي يقبله ليه؟ العقل. فيسميه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ غلو، غلو. ولذلك كلمات تطرف بقى، مش تطرف دي كلمات مصطنعة كده، احنا عايزين عايز تعبر قول غلو واثبت ان هو غلو، عايز تصف التشدد واللي يزود الامر واللي طلع عن الحد فتسميه ايه؟ غلو، واثبت انه غلو، اثبت انه قد جاوز الايه؟ الحد المعقول. يبقى ايه هو الغلو؟ يبقى هو مجاوزة الحد المعقول. يبقى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هم جاوزوا الحد الآن والله. تارة يقولون المسيح هو ابن الله، وتارة يقولون هو الله، وتارة يقولون ثالث ثلاث. والله ازاي يقول لك ايوه الله حل في الجسد، بيسموه عقيدة كما قلت ليه الحلول، بيسموه عقيدة ليه الحلول، الله حل في ليه في الجسد، واللي بيستخدمها دلوقتي بتوع الطرق والكباري كثيرة كثيرة. وظهر بقى حاجات من دول غريب الشكل، واحد يطلع هو من اصحاب الطرق والكباري دول ويحدث اتباعه ومن دول ماشي الحكايه دي، وبعدين يقول لهم جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وهو نور ويجلس على كرسي من نور ثم سرى ودخل فيا فانا فلان جسدا والنبي نفسا وروحا. يا سلام، شوف بقى حد يقدر يخلفه بعد كده؟ وطبعا قاعد بقى شويه بهايم حواليه، بس كده خلاص، بس كده خلاص، عقائد شركيه كلها والعياذ بالله. ولذلك امور كثيره جدا اصحاب الطرق والكباري واخدينها من عقائد النصارى للاسف الشديد، يعني التبرك بقى بالقبور والاعتقاد في الاوليه، كل دي عقائد نصرانيه والعياذ بالله. واللي يعترض ينطرد، هم القساوسه كده، اللي يعترض ينطرد، هو اللي يكتب لك ورقه خش الجنه ولو ما كتبها لكش مش هتخشها. فخلاص، فهم عندهم شيء في دينهم اللي هي عقيده الاعتراض، انك متى اذنبت فتذهب الى القسيس المسؤول عنك تعترف، فان كتب لك سق الغفران فاعلم انه قد غفر لك. على طول كده يقول لك جالي جرجس في يوم كذا في ساعة كذا وقعد قدام مني وقال لي انا شربت الخمرة وزنيت واتنيلت بستين نيلة وانا يعني اكتب له انه من المغفور لهم. تبص تلاقي جدي ده خارج منتشي وفارد عضلاته وحاطط في دماغه ان يوم القيامة وقع جرجس انت زنيت في يوم كذا، اقول له لا ما الورق اهي، يقول له طب خلاص خش الجنة، يلا يلا عقد يدخل جنة معاه خلاص. فهم بتقول الطرق والكباري عندنا كده، عندنا كده انه ما دام في كنف الولي يبقى ياخده على جناح دخلات، يقعدوا بقى يشربوا جوزه ويشربوا حشيش ومش عارف ايه، فيش مشاكل عندهم، وهو عارف ان معاه واسطه في الاخر هتاخده توصله، ما تسالنيش ده. ايوه تعالى تعربت وتنيل تعالى ده انا لا انا مع طب خلاص هيعدي، وحط في دماغه كده. فعقائد كثيرة جدا أخذت منهم والعياذ بالله. فكان هذا هو الغلو في الدين. ولذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اليهود وعن النصارى لأن الاثنين أخذوا موقف الضد، اليهود بالغوا في ذم عيسى، بالغوا في ذم عيسى، كذبوه وقالوا إنه ولد زنا، الله، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلما يقولوا عنها زانية يبقى عيسى ابن زنا، فبالغوا في ذم نبي الله عيسى فكذبوه وجعلوه ولد زنا، فبلغوا الحضيض والعياذ بالله. واحتلع الموقف الضد من النصارى، وهو انهم بالغوا في مدح، بالغوا في مدح، فلا ده مش بقى كذبوا ابن زنا، لا ده مش رسول كمان، لا ده هو الله او ابن الله. وعشان كده يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. اوعى تخرجوا عن الحد ده، اوعى تخرجوا عن الحد ده. ودي نفس الكارثة اللي وقع فيها المتصوف، اللي وقع فيها المتصوف، ان راحوا قال هو خلق من النور والقرآن يكذبهم، قل إنما أنا بشر مثلكم، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم خلق قبل الخلق، وإن آدم لما أراد إنه أمسك بعرش الرحمن عصا، وأمسك بعرش الرحمن يريد أن يتوب، فقال له الله امدد يدك، فمد يده فوجد آدم في يده، قال أتعرف يا آدم يد من هذه؟ لسه أحمر منهم بيخطبوا على منبر من كم يوم، الجمعة قبل الماضية، تعرف يد من هذه؟ قال لا يا رب، قال إنها يد محمد فاستشفع به. فقال له يا رب بحق محمد ده بقى اغفر لي، قال له الله غفرت لك. فجعلوا ذلك لما يجوا في أذكارهم وتفئرهم والكتب الأوراق بتاعتهم يقولوا يا أول الخلق، سموا النبي كده يا أول الخلق. والله لقد كذبوا، والله لقد كذبوا، لأن أول الخلق هو آدم خلاص. فيقولوا يا أول الخلق، فيشوف بقى المبالغات اللي هو، وبعدين يقول لك هو يسيح في الأرض، ينزل يلف في الأرض كده، ويعلم أفعال أمتي، عارف أشرف وعارف عبد المجيد وعارف عبد الحميد وعارف الحاج أحمد، وده عمل إيه وده عمل إيه وده عمل إيه وده عمل إيه وده عمل إيه وده عمل إيه. ووالله لقد كذبوا، هو نفسه يكذبه صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم عن الكوثر فيتكلم عنه أنه حوض أعطاه الله له تريده أمته، وبعدين يأتي إليه أناس من أمتي فيزاد عن الحوض صار، فيقول لهم الملائكة دعوهم إنهم من أمتي من المسلمين، فيقولون له لا إنك لا تدري خبرك الله ماذا أحدث بعدك. ولذلك قال العلم قال إن معنى أن تعرض عليه أعمال أمته تعرض جملة لا تفصيلا، جملة يعني إيه؟ يعني أمتك النهاردة الحمد لله غلب خيرها شرها، أو أمتك النهاردة غلب شرها خيرها، كده جملة كده. لكن ما تحطلوش كسب حساب أشرف وعبد الله وسعيد والحاج أحمد وعبد الصبور وعبد الموجود، لا، بدليل أنه هيقال له إنك إيه لا تدري ماذا أحدث بعد. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي يقول لا يعرف كله، فوالله قد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللأسف هذه المبالغات خطيرة جدا، والنبي حذر منها. ولذلك قلت طبعا نحن لا نريد أن نكون كاليهود نذم وننال من نصوص الأنبياء فهذا كفر بين، ولا نريد أن نكون كالنصارى نبالغ ونخرج عن الحد الذي حده لنا الشرع، سنصل أيضا إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، والعياذ بالله. فشوف بقى النصارى ماذا قال الله عنهم وفيهم، فيقول لا تغلوا في دينكم، أو الله غلو هذا مرفوض، وهذه المبالغات والخروج عن الحد الذي حده الله أمر مرفوض. ولا تقولوا على الله إلا الحق. إلا الحق. والحق ما أخبر الله به. هتجيب الحق ده منين؟ ما أخبر الله به. فلا تقول على الله إلا ما أخبر الله به عن نفسه. ولا تقول عن أنبياء الله إلا ما أخبر الله به عنهم وما حدثوا به عن أنفسهم. أما أن تقول على هواك وبالطريقة التي ترضيك وترضي الشيطان فهذا كله مرفوض. فهذا كله مرفوض. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الغلو وبين أنه ينبغي أن تسير في فلك الحق، فما هو الحق يا رب في شخص عيسى؟ فقال إنما المسيح عيسى بن مريم. الحق بقى اللي فيه رسول الله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. أدي بقى الحق ده، أدي الحق الذي ينبغي أن يقال. إنما إيه؟ إنما المسيح. إحنا قلنا إن المسيح هذا مش اسم، ده إيه؟ لقب. لقب. قلنا هناك الاسم وهناك الكنية وهناك اللقب. فاكرين الثلاث حاجات دول ولا بتنسوا؟ قلنا إن الشخص الواحد من الممكن أن تكون له الأمور الثلاثة. اسمه معروف ان اسمه عيسى، خلاص. اللقب بيحمل صفة في الإنسان إما على سبيل الذم وإما على سبيل المدح، خلاص. فهو لقب بالمسيح. طبعا الكنية ما بدأ بأب أو أم، فأنا يقال لي عبد الله ويقال لي الشيخ. الشيخ ده ايه؟ لقب. ويقال لي ابو محمد. ابو محمد دي تبقى ايه؟ كنيه. فنبي الله عيسى له اسمه وله لقبه. لقبه انه الايه؟ المسيح. واحنا قلنا بقى في محاضره ماضيه انه لقب بالمسيح. لماذا؟ لماذا؟ مش قلنا لانه في حياته وقبل أن يرفع ما مكث في مكان واحد. اليهود يعني ضايقوه وآلموه فكان يفر منهم من مكان إلى مكان، فظل يسيح في الأرض ويمسح الأرض. وبعد نزوله إن شاء الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيمسح له الأرض، يطوف الأرض كلها. ولأجل هذا لقب بالإيه؟ بالمسيح. هذا لقبه. يبقى إنما المسيح اسمه عيسى. عيسى قال إيه؟ ابن مريم. ابن مريم. لا تجد نبي الله عيسى في القرآن إلا منسوبا إلى أمه، وحينما ينسب إلى أمه تذكر باسمها صراحة. في حوالي بالضبط 30 موضع جاء ذكر مريم بالاسم. بالاسم. خلاص؟ في مواضع ما صورتش فيها باسمها، زي وأمه صديقة، لكن صرح باسمها 30 موضع. 30 موضع قال مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم. وكان السؤال لماذا؟ فأقول إن شاء الله تعالى إن نبي الله عيسى جاء في القرآن الكريم مسندا إلى أمه، وكان لهذا علل، ولا أقول علة. أولها كما قال أهل العلم أن النسبة تنفي الألوهية. أما أنسب إنسان إلى أم أو أب فلا يمكن أن يكون إلها، فلا يمكن ان يكون ايه الها. فلما اقول عيسى ابن مريم فوالله لو هو اله ويقول لابن مريم نقول طب والله ما هي الاولى بالالوهيه، مش هي الاسبق؟ مش هي الاسبق اللي ايه؟ ادي واحد اثنين، وقبل ان تلده من الذي خلقها وخلق الكون بما فيه وكيف كان يسير الكون؟ والطفولة ضاع، فهل يوصف الولاه بالضاع؟ والطفولة حاجة يحتاج إلى أكل وشرب وكذا كذا كذا، فنسبته إلى الأم تنفي عنه الألوهية. هذه واحد. اثنين، ونسبته إلى الأم تنفي كما نفت عنه أن يكون إلها، فنفت عنه أن يكون ابن الله، لأن الابن لو كان له أب لنسب إلى أبيه، فإذا ما نسب إلى أمه علم أن له لا أب له، مش كده؟ وأعجبني بقى قول قاله بعض السلف، قال إني الله سبحانه وتعالى أراد أن ينفي أيضا الزوجية، فأعتقد أن مريم زوجة لله، أراد أن ينفي الزوجية. لماذا؟ قالوا يا أخي إن من عادة الملوك والأحرار والعظماء ألا يصرحون بأسماء نسائهم، إنما يصرح بأسماء الإماء والخادمات وكذا وكذا، لكن يصرح باسم امرأته لا. فحينما صرح الله باسم مريم في 30 موضع كما قلنا، أراد أن يشير إلى أنها لم تكن زوجة لله. نسبته إلى أمه تنفي عنه أن يكون إلها، وتنفي عنه أن يكون ابنا لله، وتنفي عن مريم أن تكون زوجة لله. زوجة لله ثم ليه؟ قال ينفع يكون كده؟ قال لا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله. طب سبحان الله، ده جاب إلى أرض. طب وإيه العجب؟ طب وإيه العجب؟ جاء بلا أمر. هل الله سبحانه وتعالى قدرته موقوفة على الأسباب؟ لازم يكون في سبب، ها؟ أم أن قدرته مطلقة؟ طب مش لازم يكون أب؟ وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني إيه كلمته؟ قال يعني عيسى خالف الناس، كل الناس جاء بسبب أب وأم، وأما عيسى فقد جاء بالكلمة التي هي كن فيكون. وهذا ما قاله الله، ما لم يكن هذا لعيسى وحده، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. معنى كلمته ألقاها إلى مريم أنه جاء بالكلمة ولم يأتي بالسبب، فمعنى أنه يأتي بالكلمة، هل هذا أمر بعيد عن الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى تقف قدرته على الأسباب فحسب؟ سبحان الله، جاء بالكلمة كن فكان، تمام. بدي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كان بقى السؤال هنا بقى، ما معنى روح منه؟ ودي بقى المسائل اللي بدأ يستغلها النصارى استغلالا يعني خاطئا في القرآن الكريم. يقول لك كلمته، فدام هو كلمة من الله فكلام الله قديم فله صفة القدم فهو إله، وروح منه فهو منفصل عن الله. ومن هنا قلب الأقانيم الثلاثة إن الكل في النهاية واحد روح منه، كما تقول الحرارة من النار. هل تفصل بين الحرارة وبين النار؟ تفصل خلاص، يبقى الاثنين في النهاية شيء ليه؟ شيء واحد. فكان معنى روح منه. عايز تعرف؟ عايز؟ مش عايز. عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم، بارك الله عليكم.